الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. سلام الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله: ومن شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد صفة من صفاته كفر. نعم، لأنه منكر للمعلوم من الدين بالضرورة، فمن قال إن صفات الله تماثل صفاتي فقد كفر، لأنه منكر لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومكذب لقول الله عز وجل ولم يكن له كفؤا أحد، ومعطل لقول الله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا. فإن قيل لك: ومن أول من قال بالتمثيل؟ فتقول: هو رجل رافضي يقال له هشام ابن الحكم الرافضي، هو أول من قال بالتمثيل عليه لعنة الله. ثم اعلموا رحمكم الله، انتبهوا، أن الشرك آفته إما تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. أتحداك تعطيني سببا ثالثا للشرك. سبب الشرك الأعظم هو التمثيل، تمثيل من بمن؟ إما تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل الخالق المخلوق بالخالق. تعال، لماذا عبد القبر؟ لأنهم أضفوا على صاحبه صفة الله، وهو أنه يدبر وينفع ويضر، إذن لما مثلوه بالله عبدوه. لماذا عبدت الأصنام؟ لأنها تنفع وتضر عند أصحابها، لما أضفوا عليها صفة الخالق إيش؟ عبدوها. فإذن الشرك فرع عن التمثيل، إما عن تمثيل الخالق بالمخلوق أو عن تمثيل المخلوق بالخالق. فأي عقل سلم من آفة تمثيل الخالق بالمخلوق فوالله لن يقع في الشرك في يوم من الأيام. ولذلك إذا جئت تحاج مشركا، إن أعظم ما يبطل طريق الشرك هو قطع العلاقة بين من ومن، بين من ومن يا جماعة؟ قطع دابير المماثلة بين الخالق والمخلوق. فمتى ما فرقت في عقله بين ما يستحقه الخالق وما يستحقه المخلوق، حينئذ سوف ينقطع الشرك من جذوره. فأعظم ما أوقع بني آدم في الشرك هو ماذا؟ هو تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. أسأل الله أن يعصم عقلي وقلبي وقلوبكم وعقولكم من هذه الآفة الملعونة الشيطانية، آفة التمثيل، آفة التمثيل.